موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها بقية سنن الجمعة. يسن في يوم الجمعة وليلتها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. ويسن أن يقرأ في فجرها في الصلاة بسورة السجدة والإنسان لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، وفي يومها بسورة الكهف لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ساطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. رواه الإمام الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ويسن كذلك أن يكثر من الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. متفق عليه، والحمد لله رب العالمين.